واحدة واحدة. معنا سيدنا نعم معلش بقالي 15 يوم ما طلعتش. انت ما بطلتش شغل 15 يوم الصبح والنهار بيدفي البدران. لو احمد بلال اشتغل فاز الشال بيطلع معاه والجسيس روح الشاحن هيثم اللي جاب هيثم اللهم صل على النبي فتح فاتح وهو مش احمد استعجل الله الله ولن نفس عامل جايل يوسف بان سلام مش عارف قلت مش عارف انت بقول حاجه طيب تعاليك اللي هو اللي جاي السلام صلى عليك صاحب السلام الله الله الجنة حبك ربت عليك يسألون عن الساعة يسألون عن الساعة الله ربت عليك ساعة حلوة اللهم صل على النبي الله الله يا سلام صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا سلام يا سلام في ساعه يا سلام الله عليك احمد عليه الصلاه والسلام يا سلام خط دي ليه الله دي السجيده دي يا اللهم صل على النبي الله الله الله الله بسم الله اللهم صل على النبي الله الله الله ربنا يقويك يا رب يزيدك يا رب فتح فتح

عليه الصلاة والسلام. يشرب ميت الباه سمنا بلد بس عليه اللهم صل على النبي مع بعض من اول كده كده مع بعض قراءة إخلاص طالعة من القلب من جوا الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك في سمع وزن نعم أستاذ

اللهم صل على النبي يا حاج. الله يبارك فيك. صلاة النبي قبل ما ترجع. الله الحسين يا اخي. السلام عليك يا معلم. الله الله الله الله. بس عايز ارض واحده واحده. القرار القرار اللي كان في الجنة دي. بسم الله أحمد المقرر ده مكمل يا عم الشيخ احمد. اسمع جواب عادي. ايه عم الشيخ احمد؟ انا عايزين في العاشر عم الشيخ احمد. ضيفت عليك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام. جواب عادي. والوقت عادي. بسم الله. محمد رحمتك يا رب. بسم الله. اللهم صل على النبي. Thank you. شربي وحشني قوي. هو نفس الكرم يرجعش.